احنا المصباح بعد لا بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة العروض. ايوه، زكاة العروض، زكاة التجارة، زكاة الاموال كلها هذه. نعم، هي مرت معك زكاة الحيوان، مرت معك زكاة النبات، مرت معك، اقول لك زكاة العروض يعني عروض التجارة. نعم. اذا ملك ارضا حولا وكان قيمته في اخر الحول نصابا لزمته الزكاة. ايوه، ويتكلم الان على ان لا بد لزكاة العروض من الحول، ولا بد ان يكون نصابا، لكن هل النصاب معتبر في اوله واخره ووسطه، او معتبر في اوله واخره، او في اخره فقط؟ فهنا يتكلم بالشيء الذي اعتمده في المنهاج، وانه معتمد في اخره فقط. معنى هذا انه لو ملك كتابا بخمسين ريالا او بعشرين ريالا، وبدأ بالتجارة من اليوم، اول تاريخ واحد رمضان 1428 بدأ يتاجر، ثم اتى في اخر الحول في عام واحد رمضان 1429، نقول له الان قوم تجارتك وقوم بضاعتك. فاذا قوم التجارة ووجدنا عنده النصاب وهو 80 غرام وما فوق، فإننا نقول له لا بد أن تزكي، ولا يشترط أن يكون دخل بقدر فيه نصاب. فلو كان بريال ولا بريالين، عندنا معتبر النصاب في آخر الحول ولا عبرة في أوله ووسطه وغيره. هذا واحد. القول الثاني أن العبرة بأول الحول وآخره، العبرة بأول الحول الآن يعني بعد العشاء مباشرة إن شاء الله، لأنه بمشي سريع. اقرأ. أيوة، القول الثاني أنه لا بد من النصاب أن يكون بأوله وآخره. معنى هذا أنه إذا دخل بالتجارة لا بد أن يكون عنده نصابا، عند بدء التجارة لا بد أن يكون عنده نصابا وأكثر، قبل شيء نصاب، وفي اخر الحول لابد ان يكون عنده نصاب، اما في وسطه في ثلثه في كذا، اذا نقص عن النصاب في اثناء الحول لا يضر. المعتبر متى؟ اوله واخره. والقول الثالث ان المعتبر كله، بحيث لو تاريخ 1/1/1428 بدا بالتجاره، ثم في تاريخ 28/12/1428 ايضا نفس السنة قبل الحول بكم، بيومين او بيوم او يومين حتى، ها، نقص منه النصاب، فانه لو اي يوم من الايام، اي يوم من الايام نقص، خلاص انه يستأنف من ذلك الوقت، وعمل بالمعتمد انه راعوا في ذلك مصلحة الفقراء، راعوا في ذلك مصلحة الفقراء. نعم، فقالوا بأن أن أن أن النصاب معتبر في آخر الحول وليس. السلام عليكم الله وبركاته. نعم. وربع العشرين هو ربع العشر، معروف ربع العشر 2.5%. أيوة. ها؟ لا، هذا النصاب، لا، النصاب 80 غرام، 20 مثقال، 80 غرام، يعني خلال 80 إلى 85. لكن خرج 24. الجابان يمتلكه بمعاوضة، لا بد أن يكون معاوضة، أما إذا أخذه بهبة أو بإرث أو كذا، لا بد أن يكون عرض التجارة هذا بمعاوضة، أخ بشراء وبيع وشراء. أيوة، هات. ينوي حالة تملك التجارة، حالا تملكت هذا الشيء لما أخذت الآن تجارة، أما إذا أخذته للقنية، أخذتنا الغترة هذه للتجارة والثوب للقنية، هل الآن هذا محسوب عليه من التجارة؟ ما التجارة؟ هذا القنية، لا من متى يكون للتجارة شرطين؟ النية والمعاوضة. لو نوى واحد وهو عنده شيء لا تكفي، لابد من معاوضة، او عوض بغير نية لا، لابد ان يكون معاوضة ونية، شرطين اثنين لمال التجارة. ايوه النية ولا ايش والمعاوضة. نعم ايوه معاوضة واصلة. وعنين حالة تملك التجارة، فلو ملكه بإرث او هبة او بيع ولم ينوي التجارة فلا زكاة. صحيح، يعني يستطيع ان يعوض بدون نية. ممكن اذا ما فيش نية خلاص، يعني تاج الشخص هو تاج بدون نية. فإن اشتراه بنصاب كامل من النقدين بنى حوله على حول النقد. واضح. الآن نحن في آخر العام نريد أن نقوم عروض التجارة، هذا بما نقومه؟ فيبدأ بالتفصيل الآن. قال فإن بنى، أيوة، فإن ملك، فإن اشتراه بنصاب، نصاب كامل، نصاب كامل يعني كان عندنا 80 غرام أصلا ابتداء، عندي 80 غرام من نصاب، أيوة، فاشتراه بنصابين، أيوة، كاملا من النقدين، من النقدين يعني بذهب أو بفضة، بنى حوله، أيوة، على حول النقد. واضح. قد يكون عندي الذهب هذا عندي له 6 أشهر، ملكته هذا من أبي أو من أمي أو من هبة، موجود عندي من محرم، في واحد محرم ملكته عندي في البيت، هذا متى بيزكي أنا إذا بدون تجارة؟ بدون تجارة متى بزكي؟ آخر السنة. لكن أنا ما وخليته هكذا، بعد 6 أشهر بدأت أتاجر بهذا، فاشتريت بهذا 8 غرام أو 100 غرام أو 200 غرام والمبلغ اللي عندي هذا اللي هو فوق النصاب، هو بالنصاب الآن، فاشتريت به تجارة وأردت أن أعوض. ها الآن إيش أسوي؟ هل أفتتح حول جديد للتجارة من الآن بعد 6 أشهر لأنه معنا محرم صفر ربيع أول وربيع ثاني ومد أول ومد ثاني، تمام؟ إذا متى؟ برجب، برجب بدأت أتاجر، هل أبدأ أحصر السنة الآن حق التجارة من رجب أو أحسبها من محرم؟ قال لك بنى حولها على حول الأصلي لأنه شراه بنصاب بنقد نصاب، أيوة من محرم، لأنها كانت نصاب وهي محطوطة عندي وكان قد وجب عليه زكاة وأصل إذا حال الحول. وهذه فيها نوع من الإيش، فيها نوع من الشدة على التاجر أصلا، هو كلهم يرعون مصلحة الفقير الآن، لأنهم نقول لهم أولا أنتم ليش قلتم أنه لا يكون لازم يكون في آخر الحول وما اشترط ان يكون حتى دخل في نصاب ولا يدخل نقول كذا، ورضينا بهذا. الان التجار يزعلوا يقول لك ايش، نحن اول حملت لنا فوق طاقتنا، احنا دخلنا بالتجاره وما عندنا نصاب، عندنا من 5 ريال مع 10 ريال من كذا واخر الحول كان عندنا واوجبتم علينا رضينا. طيب الان ما بدانا بالتجاره الا في رجب، كيف تجبوا علينا من محرم الحول؟ كله مصلحه من؟ الفقراء. الفقراء، ايوه. وإن اشتراه بغير ذلك إما بدون نصاب أو بغير نقد حوله من الشراء. واضح. من الشراء من أيوة واضح هذا. يعني من غير نقد، ما اشتراه بغير نقد، ما اشتراه بنقد، يعني اشتراه بشيء ثاني، اشتراه بكتب بثياب بكذا بشيء. إذا من متى الحول نبدأ الحول؟ من هذا الوقت اللي اشتريناه. أنا ملكته هذا الثياب معي 1000 ثوب، من هذا 1000 ثوب موجودين معي من واحد محرم ملكتهم، وفي واحد رجب بدأت ايش؟ قلت الان ببدأ التجارة واشتريت بهم 1000 غترة و 2000 كيس و 2000 كذا، بدأت اشتغل، من متى نحسب هذا الحول؟ من رجب. او كان اشكال قرأ ويشتراه بغير ذلك، ايوة ايوة نصاب. يعني بغير نقد، اما بدون نصاب او بغيره او بغير نقد، ايوة ايوة. ويقوم مال التجارة اخر الحول بما اشتراه به. ففي هذه الحالة أنا الآن بما اشتريته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله، بما اشتريته نحن الآن في آخر الحول نريد أن نقوم مال التجارة مش نعطي الفقراء الزكاة، فإذا قومته بنقد كان قد لا يجب علي الزكاة، وإذا قومته بنقد آخر قد يجب علي الزكاة، وإذا قومته بهذا فيكون في مصلحة للفقراء، وإذا قمت بما أنا أقوم الآن بإيش أقوم؟ بإيش أقوم؟ هذا يكون في نقدين في البلد، قد يكون أكثر من نقدين، قد يكون في ثلاثة أربعة خمسة، خاصة في أيامنا. أيامنا بعض الدول ما تعتبر نقد بلا يعني عملتها لا تعتبرها. طيب إيش في هذا الحالة أنا أسوي؟ أها إيش قال؟ ويقوم بالتجارة أقرب لما اشتراه به. ليش اشتريته أنا؟ دولار بالدرهم باليورو بالدولار بالريال اليمني بالكذا. أي الريال اليمني أحسن طبعا لا شك. وإن اشتراه بنقد ولو بدون نصاب ويقوم مال التجارة آخر حول بما اشتراه به. وإن اشتراه بنقد ولو بدون نصاب. أيوة أي واضح. وإن اشتراه بنقد ولو بدون نصاب. أيوة بهذا كان النقد اشتراه به. بما الآن نحن نحاول نريد أن نزكي ونقوم مال التجارة بما اشتراه به ولو كان بغير نصاب. اشتراه بغير نقد. طيب نحن قال نريد ان نخرج الزكاة للفقراء. قال انا ما اشتريته بنقد. اشتريته بعرض. هل نقومه بالعرض؟ لا. هنا بنقد البلد. هذه المسألة نقول لا نقد البلد. ما هو؟ فنقد البلد الغالب نقومه به. نفسنا. الغالب نقد البلد. نعم. فان بلغ نصابا الزكاة. فان كان بلغ نصابا الزكاة هو الا. وإلا فلا. ما لأنه قد إذا قومناه بنقد فيه زكاة، وإن قومناه بنقد آخر ليس فيه زكاة. هذا ما نقومه. فإن كان نقد البلد ليس فيه زكاة ونقد بلد آخر فيه زكاة، لا نقوم بنقد البلد. فإن كان بلغ فيه الزكاة زكيناه، وإن كان في ليس فيه زكاة لا نزكي. نعم. وإلا فلا حتى يحول عليه حول آخر ويقوم ثانيا وهكذا. هذه مسألة ثانية الآن. هذه الآن مسألة أخرى. هذه الآن لو أن هذا الرجل تاجر دخل في التجارة، بدأ في أول يوم من رمضان وتاجر، وجاء آخر أول يوم من رمضان في العام الثاني آخر الحول، فجينا نحسب مال التجارة وقومناه فطلع أقل من النصاب، نقصت 10 جرام أو 5 جرام مثلا. النصاب كان 80 غرام، هذا كان عنده 70 غرام أو 60 غرام، ما وصلت نصابا. كيف يفعل؟ ويقول افتتح حول جديد. بعض العلماء يقول لا ننتظر حتى يبلغ النصاب. فإذا كان في تاريخ 1/1/1427 دخل في التجارة، ثم عملنا في تاريخ 1/1/1428 وكان ما بلغ نصابا، ما بلغ نصابا، لكن في 1/2 أو 1/3 1/3 1/1400 نقول فرق النصاب إلى الزكاة لو كان بعد شهر أو شهرين، ثم يفتح له حول بعد ذلك من هنا. لكن هو يقول هنا الآن لا يفتتح حولا جديدا، وهذه فيها مصلحة لمن؟ للتجار الآن. أيوة هذه مصلحة للتجار. أيوة كأنه يقول الآن للتجار لا تدعوا، إحنا أول قلنا لكم ما في ها، لكن اللي اعرف انهم يقولوا انه يعني ينتظر حتى يبلغ. ولذلك بعض العلماء يرى ان الصيارف هؤلاء ليس عليهم زكاة. ابن سريج من فقهاء الشافعي يقول بشر الصيارف ان لا زكاة عليهم. هذا ياخذ فلوس راحت عليه، ياخذ فلوس راحت عليه، كل لك بعض الناس ما عنده ما عنده متى متى حوله ولا متى ولا متى عنده ماله في شو دي؟ نعم. هذا قول للشافعي. أيوة قال أيوة بس الصارف لا زكاة عليه. هذا الذي تكلم به تكلم عليه أو تكلم بهذا ابن سريج من كبار فقهاء الشافعي، هذا هذا يسمى الباز الأشهب. نعم. اقرأ. ولا يشترط كونه نصابا الا في اخر الحول فقط. ايوه. ولو باع يعني كان يعيد ولو باع عرض التجارة في الحول بعرض تجارة لم ينقطع. ايوه يعني كان عنده مثلا عرض تجارة بمئة الف ثم باعها بمئة الف فقط بعد 6 اشهر او بعد 4 اشهر، هل ينقطع حول التجارة لانه باع حول جديد؟ لا، يعني هو الآن يعاوض بعرض، اشتري ثياب واشتري بهم قطار، وبعض الغتر أشربهم طاقيات، بعض طاقيات أشربها شراب، بعض الشراب أشرب السل هاي واحد يستبدل هذه تقلب عادي، قال لا يأثر، أيوة لا يأثر ولا ينقطع الحوض، أيوة. هذا يقول يعني كان الطراف يدخل. إذا سئت الآن. ولو باع الصيرة في النقود. ولو باع الصيرة في النقود. أيوة. النقود بعض في الحول للتجارة انقطع. لا انقطع الآن يقول لك هذا. هذا لأنه هذا الآن باعها بعيش. أيوة نقود بعضها ببعض الآن. هذا الآن. العرض ما ينقطع. لكن النقود انقطع. أيوة. ولو باع الحول بنقد وربح وامسكه الى اخر الحول زكى الاصل بحوله والربح بحوله بحول اخر. اعيد الكلام. ولو باع في الحول بنقد وربح بنقد وربح ايوه يعني كم معه مثلا 50,000 نقد و10 ربح مثلا 60,000 ايوه وامسكه الى اخر الحول أيوة. ذك الأصل بحوله والربح بحوله. واضح. ذك الأصل بحوله اللي هو حوله دخلوا في رمضان والربح كان بعد برجب. فالأصل ذكيه. في محرم الثاني. دخل أول في محرم. دخل في محرم. أيوة. وفي رجب ربح شيء آخر. فهنا فالأصل ذكاته في محرم والربح الآخر ذكاته في رجب. نعم. الربح. ثم بعد ذلك يفتتح سيأتي معك. نعم. وأول حول الربح من حين ظهوره لا من حين ظهوره. الآن أن الظهور شيء والنضوب متى تنظر في حاجة اسمها نضوب الأموال والتجارة متى يكون الزكاة إذا نظت. يقول الآن لابد من التنظيف يعني إرجاع العرض إلى أموال إلى نقد تقويل المال الأشياء هذه إلى نقد. أيوة ينظ. هنا يبدأ التجارة. هنا يبدأ هنا يجب العيش الزكاة ويخرج الزكاة. نعم. هل من حين الظهور أم من حين العيش النضوض؟ فإذا كان مثلا دخل بتجارة بعشرة ألف مثلا دخل بتجارة بعشرة ألف ريال. ثم بعد ستة أشهر ربح 20,000 هذا يسمى الآن بهور. هذا يسمى بهور لأنه متى نحن نحسب الربح عند النضوض عند آخر جمع النضوض. لكن هذه عبارة عن فقط بهور يعني عرفته اشتريته بعشرة ألف ريال وربحته الآن 20,000 هذا يسمى بهور. فمتى يجب الزكاة عند البهور ولا عند النضوض؟ عند التنظيف يعني آخر الحول عند التقويم ومنتنظ التجارة وعرض التجارة إلى أموال هنا يجب إخراج الزكاة وليس بالظهور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعرف سنتين شاي. تعرف سنتين شاي أول محرم.